ماذا جرار التطبيق بقى لالاتي الناس عاوزه تسمع ايوه الناس عاوزه تسمع نصر واحد فهم دول ما تتسمع هم عاوزين يسمعوا بقى ماذا جرار يعمل عمليه بسم الله الرحمن الرحيم أزلفت الجنة للمتقين غير Hello. ليه؟ اشكر الله سلام على التجلي على جمال النبي نور يا مولانا. ودخلوا عم الشيخ محمد يا عبد الوهاب يا طنطون مدد يا رب مدد نعم يا سيدنا نعم وكم أهلنا قبلهم من قبلهم أشد ربنا يا رب يا منجي يا كريم عليك مولانا نعم يا سيد إن في ذلك لذكرى من ربنا يزيدك بطوع وبارك عليه سيدنا النبي صلوا عليه تصبر على ما يقولون صلاة النبي يا صلاة النبي هذا جميل يا مولان تصبر فانصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب

عارفين بالله مدد يا رب مدد تعالك يا مولانا انت بمشي مدد يا رب تعالك يجيلك بتوح ذلك قصر نحن أعلم بما يقولون أنت عليهم بجبار على نور يا مولان عليك يا نواد الإبداع يا شرف لياليك عليك سبحان من انزل Yeah. قول يا فضيلة العالي. حلو. متعنا لي متعك الصح. بسم الله الرحمن الرحيم. اذكر الله. القرآن. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله بالله عليك روقوا كده مش عايزين الناس تطلع الله بالله عليك بسم الله الرحمن الرحيم بتاع ابويا الحاج محمد السلطان الله اوعى تنسى الفتحه كمان ده مش هخليك تروح من هنا بدد يا رب اسلم الحاج يا مولانا بسم الله الرحمن الرحيم القرآن باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق لا طويل الله يسعدك جاف خلاص عليك عليك مدد يا رب بسم الله جل جلاله على نور كلا Thank you. الجلال. عليك يا شيخ المشايخ. هانك يا رب. مدد يا رب. إياك نعبد وإياك نستعين. يا رب. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. الله عليك. الله أكبر. نور على نور يا مولانا. وغير المغضوب عليهم ولا وهكذا اخوة الاخوان والاسلام عشنا سوية في لحاب القرآن الكريم وتلك التلاوة الاقرع التي تلعنا مع حضرتكم فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب المصور القارئ من اذاعة التلفزيون العربي بالمقرب مصر العربية والمقيم بالنسبية مركز المنصورة. لو كانت تهدنا مع حضرتكم من احدى عهدات الاذاعة المحلية والاساسة الكهربية الكبرى فدارة عالية ابو زيد زرار محمد صادي زكريا الموكل بالمقرب مخازن الفراشة الكبرى الخدمة الممتازة ادارة الحاج محمود عبد الكريم كرمك واخواته الموكلين بالمقرب حضرات السادة ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا وصلى الله عليكم ورحمته وبركاته.